وهداه إلى يوم الدين أما بعد. فهذا الباب الذي ذكره الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، وهو باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. وقال: حدثنا إسحاق بن مخلد، وهو إسحاق بن راهوية، عن حماد بن أسامة، عن مسعر بن كدام، وهو أحد الأعلام، قال: حدثنا عمر بن قيس بن الماصر، يقال له ابن الماصر، عن عمر بن أبي قرة الكندي، وعمر هذا اسمه سلمة بن معاوية، قال: عرض أبي على سلمة أو على سلمان أخته. وهذا الحديث الطويل الذي سنأتي على ألفاظه والمعنى العام وما يستفاد من الحديث، فذكر الإمام البخاري هذا الحديث وذكر فيه قصة سلمان مع أبي حذيفة أو حذيفة. فقال عمرو بن أبي قرة الكندي، قال: عرض أبي أبو قرة الكندي على سلمان أخته، فأبى وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة، فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء، فأتاه يطلبه فأخبره أنه في مبقلة له. المبقلة هي المزرعة التي يزرع فيها البقول، البقول سميت مبقلة. وخروج سلمان رضي الله عنه إلى هذه المقبلة أو المبقلة يأخذ منها هذه البقول لكي يعمل ويطعم نفسه وأولاده، وهذا لا شك أن العمل على الأولاد وعلى العيال هذا من أعظم الأجور. لذا جاء عند مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، وذكر باقي الحديث. كذلك قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: طلب الحلال والنفقة على العيال باب عظيم لا يعدله شيء من أعمال البر. فسلمان رضي الله عنه كان في هذه المزرعة التي فيها البقول وهي المبقلة، وهذا من سعيهم على الرزق وابتغاء الحلال، وأن هذا فيه تواضع الصحابة رضي الله عنهم على عظم قدر شأنهم، فهم يعملون بأيديهم ويعملون على أولادهم وعيالهم، وهذا لعلمهم أن هذا من السعي وكسب الحلال فيه أجر عظيم عند الله عز وجل. وأن الحديث إذا كان الحديث العام في كل كبد رطبة أجر، فما بالك في من يعمل ويسعى على أهله وأولاده ومن تحته، فهذه أجور عظيمة. والمصنف بدأ بقوله: باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله الزبيل. الزبيل هذا وعاء مصنوع من ورق النخل، هذا يسمى الزبيل، وتكون له عروة يحمل بها، يحمل بها، فيخرج به إلى هذه المبقلة يعني المزرعة التي فيها البقول، ومعه هذا الزبيل لكي يضع في هذه البقول، ويأخذها ويضعها على عاتقه، يضع لها عصا ويضعها على عاتقه ويحملها إلى أبنائه وإلى بيته لكي يطعمه. وهذا الإمام البخاري ذكر قصة، فذكر أن أبا قرة الكندي عرض على سلمان أخته يعني لكي يتزوجها، يعني أخت أبي قرة، وكان سلمان ليست له رغبة في الزواج منها، وهذا فيه دليل على جواز عرض البنت أو الأخت على الفاضل الصالح، وهذا يعني لا حرج فيه إذا كان الرجل صاحب دين وعقل وديانة وفضل، لسيما سلمان صحابي رضي الله عنه. وهذا دليل على اهتمام الأخ بأخته، وأن بعض النساء قد يتقدم بها السن، أو قد تكون لا تعرف في أوساط النساء، فهذا الأمر سبق سلمان عمر رضي الله عنه، سبق أبو قرة عمر رضي الله عنه عندما عرض ابنته على أبي بكر وعلى عثمان، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم بعدها سبب عدم موافقة أبي بكر وعمر أنهم كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطبها. فهذا من الفوائد الأولى في هذا الحديث، مشروعية أن الإنسان يعرض من تحته على الخيار وعلى الصالحين، وهذا فيه أن الإنسان من تحته أمانة، لا سيما النساء فهن عوان عندكم، يعني أسيرات عندكم، ولذلك أب البنت قلق، يعني يخشى أن تقع ابنته أو يتزوجها رجل يسيء إليها ولا يحترمها ويعني يظلمها، ولذلك يفكر دائما في البنت أكثر من تفكيره بالولد، لأن البنت تكون أسيرة عند هذا الزوج. ولذلك بعض الخيار يحرص على أن يعني تكون ابنته عند رجل فاضل صالح دين يعرف قدرها واحترامها ويصونها ويأخذ بيدها إلى الجنة، وهذا ما فعل أبو قرة رضي الله عنه، لأنه صحابي لما لقي سلمان. فإذا وجد الكفؤ هذا لا حرج في ذلك، كذلك من عرض عليه هذا الأمر لا غضاضة أن لا يقبل، إذا كان ما له نية لا غضاضة في أنه يعتذر، يعني لا يحمله الحياء على أن يوافق على شيء لا نية له فيه. والإنسان يكون صادق مع نفسه ولا يعني يقدم على شيء إلا وهو على قناعة ودراية به. فأبا قرة عرض على سلمان هذا العرض، وسلمان رضي الله عنه لم يقبل هذا العرض كما جاء في هذه في هذا في هذا الحديث أنه أبى وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة، يعني لم يأخذ أخت أبي قرة وأخذ مولاه له، ومولاه أنها كانت من مواليه حيث اعتقها، هو الذي اعتقها سلمان رضي الله عنه، وهي بقيرة. وبقيرة يعني كانت من آخر نساء سلمان رضي الله عنه، وهي التي شهدت وفاة سلمان وكانت معه حتى وفاته رضي الله عنه وأرضاه. فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء، يعني أصبحت هناك مسألة أخرى. مسألة الأولى أنه التقى سلمان فعرض عليه ما ذكرت لكم، ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي أن أبا قرة علم أن هناك شيء بين حذيفة وسلمان، يعني سمع كلاما أن فيه إشكال حادث بين سلمان وحذيفة، يعني بينهم خلاف في مسألة، فذهب ليصلح بينهم ويؤلف بينهم، وهذا يدل على سلامة صدر الصحابة رضي الله عنهم وعلى صدقهم، فلم يأخذ على خاطره بأن سلمان رفض أن يتزوج أخته، فلم يقل أنه أني لا أذهب إليه لأني عرضت عليه عرضا ورفضه، لأنهم مثل هذه الأمور لا تعتبر أو تعتبر شيء عندهم، فهم أكبر وأعظم من أن تؤثر فيهم مثل هذه الأشياء، لأن أعمالهم كانت لله سبحانه وتعالى. فلما علم أن هناك شيء بين سلمان وحذيفة أتاه يطلبه، فأتاه يطلبه، يعني ذهب إليه يبحث عنه، يبحث عنه لكي يصالح بينه وبين حذيفة ويؤلف بينه. لم يثنه ما حدث بينه وبين سلمان من رفضه. الآن الناس أو بعض الناس لو رأيت إلى أحوالهم وتعاملاتهم مع بعضهم، لو أن شخصاً ردهم في شيء ما لاتخذوا منه موقفاً، وما سعوا في إصلاح بينه وبين آخر لو حدث بينهم خلاف ونزاع، إنما يحفظ له هذا الموقف ويتغير معه سواء في المعاملة سواء في الخطاب سواء في المواقف، ويقول هذا لن أذهب في أمره ولن أقف معه لأنه ردني. لم يفعل هذا أبا قرة، إنما ذهب يطلب سلمان عندما سمع أن بينه وبين حذيفة شيء، وهذا لكي يزيل الخلاف الذي بينهم. فأخبر أنه في مبقلة له، وهذا هو الشاهد من الباب، يعني سلمان كان في مزرعة يزرع فيها الفول أو البقول، ذهب إلى هذه المبقلة ولم يجده، وهذا دليل على أن أبا قرة صادق في إصلاحه بينهما وحريص على أن يصلح بينهما، وأنه ساع في الإصلاح والخير لم يكتفي بأنه لم يجده، يعني ذهب إلى هذه المزرعة ولم يجده. لو أن هناك شخص غير جاد في الإصلاح أو غير مخلص في هذه أو في هذا العمل لا ترك من أول ما لم يجده، ترك وذهب وقال ذهبت إليه ولم أجده، إنما ماذا؟ فتوجه إليه. يعني لما جاء في بيته لم يجده، قيل له أنه في المزرعة، ذهب إلى المزرعة. هذا يدل على حرصهم وصدقهم في الإصلاح بين الناس، لم ينثني ولم يترك أمر الإصلاح، حتى لو لم يجده بالبيت ذهب إلى مزرعته. وذهب إليه فوجده في المزرعة في المبقلة. يعني بعض الناس ممكن لو ذهب يسعى في الإصلاح بين الناس مجرد من أول موقف يرجع ويترك الأمر، لكن هذا لم يجده في البيت، ذهب إلى مزرعته يطلبه. فتوجه إليه فلقيه ومعه زبيل فيه بقل، يعني يحمل هذا الزبيل الذي وضع فيه هذا البقل، قد أدخل عصاه في عروة الزبيل، يعني الزبيل الممسك هذا أدخل العصا، وهذه كانت طريقة حمل مثل هذه الأوعية. أدخل وهو على عاتقه، يعني وضع الزبيل وجده قد ملأ هذا الزبيل وحمله على عاتقه لكي يذهب به إلى بيته. وقال أبو قرة يا أبا عبد الله، كنية سلمان رضي الله عنه، ما كان بينك وبين حذيفة؟ يعني لما التقى به أخبره وقال له يعني جئتك لكي أعرف ما بينك وبين أبي حذيفة من إشكال، يعني ما المشكلة التي بينكما. وهذا السؤال يمدح من جانب ويذم من جانب. يمدح أن الإنسان يسأل ما بينك وبين فلان إذا أراد الإصلاح، أما إذا كان على وجه الفضول وحب الاستطلاع فهذا مذموم. يعني بعض الناس يأتي ويتدخل في شؤون الناس لكي يعرف ما بين فلان وفلان، لا على سبيل الإصلاح لكي يصلح بينهم، لا، عبارة عن يريد أن يعرف ما بينهما من أجل أن يتحدث بها في المجالس ويفضي السر الذي بينهم، أو من باب الفضول يريد أن يعرف كل شيء. لا، ما كان هذا خلق الصحابة ولا خلق أبي قرة رضي الله عنه، إنما سأل من أجل أن يصلح، من أجل أن يزيل الإشكال، لا من أجل التدخل في الشؤون الشخصية من أجل الفضول وحب الاستطلاع، فهذا مذموم لا شك. ولذلك جاء في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، تركه ما لا يعني. أما أبا قرة كان أو رضي الله عنه كان يسأل من أجل أن يصلح بينهما. فقال يقول سلمان وكان الإنسان عجولا، يعني لما سأله تلا عليه هذه الآية وكان الإنسان عجولا، أي تمهل حتى نصل إلى البيت، تمهل حتى نصل إلى البيت، لكن ذكره بالآية وكان الإنسان عجولا، أي لا تعجل، لا تعجل، سنصل إلى البيت وأحدثك. فانتظى وحتى آتي إلى البيت فأحدثك. هذا مراد استدلاله بالآية. فانطلقا حتى أتيا دار سلمان، يعني يبين لك صبر وأنات أبو قرة رضي الله عنه، لأنه ماذا؟ عندما قال له هذه الآية مضى معه إلى البيت ولم يحدثه في القصة، بل التزم ما قاله له، وهذا من صبرهم وأناتهم وحلمهم أنهم لا يستعجلون. الآن لو أتى شخص ووجد شخصا في مسجد أو في سوق وقال له أريد أن أحدثك في موضوع معين، فقال له نذهب إلى البيت، ما صبر حتى جاء إلى البيت، سيحدثه في الطريق، وربما يرى أن هذا يؤخره، ربما يحدث له شيء من الزعل ويذهب، إما أن أحدثك الآن أو ما أنا يعني لن أذهب معك إلى البيت. لكن كان صبورا فصبر حتى وصل إلى البيت. فهذا مع أن المشوار كان طويل، لكن لكونه على سبيل الإصلاح صبر. ودائما المصلحين لابد أن تتوفر فيهم الحلم والصبر، لا يجزع من أول موقف، لا يغضب من أول موقف، يستحمل الناس ويحتملهم. ولذا كان فضل المصلحين عظيم. قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن الإصلاح يكون ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. فلما وصل سلمان البيت ودخل سلمان الدار فقال السلام عليكم. ويستفاد من هذا أن صاحب البيت إذا دخل على بيته ولو مرات عديدة يسلم، فالسلام بركة له وفي الدار وفي أهله، يسلم عليهم. إذا دخلت البيت السلام عليكم، خرجت وذهبت وأعد مرة أخرى السلام عليكم. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. وهذا فضل يجب على الإنسان أن يعتني بهذا الفضل العظيم، وهذا دعاء، فضل أن تلقي السلام على أهلك. ثم أذن لأبي قرة فدخل، وهذا أيضا فيه فضل الاستئذان. أبو قرة كان معه، لم يتبعه عند دخول البيت كما يفعل بعض الناس، إنما تنحى جانبا، وهذا من الأدب أن تقف، أن لا تقف أمام الباب مباشرة، تنحى يمينا أو يسارا لكي إذا فتح الباب لا ترى شيئا لا يحب أهل البيت أن يراه أحد، فإما أن تبقى يمينا أو تبقى شمالا. فهذا ما فعل أبو قرة، لم يدخل إلا بعد أن أذن له سلمان بالدخول، ثم أذن لأبي قرة فدخل، أذن له سلمان. وهذا دليل على الاستئذان، أن الإنسان إذا أتى حتى إذا أتى أهله لا يأتيهم وهم في غفلة. عليه أن يطرق الباب ويتنحنح ولا يأتي خلسة، حتى الأهل حتى الزوجة قد تكون في هيئة لا تحب لزوجها أن يراها بهذه الهيئة، فإذا سمعت أنه أتى تتجهز له، وهذا من الأدب. يعني البيوت لا تدخل إلا بإذن أهلها. فوصل إلى البيت وأذن له سلمان رضي الله عنه بالدخول، فقال أبو قرة رضي الله عنه: فإذا نمط موضوع على باب وعند رأسه لبنات، وعند رأسه لبنات. النمط هو نوع من البساط الرقيق، بساط الرقيق يعني رقيق نمط، وعند رأسه لبنات يعني كغطاء من كالقماش كالبساط رقيق، وعلى رأسه لبنات، اللبنات من الطوب، يعني تثبت هذا وكأن نفس ما يوضع على الباب مكان الباب إذا لم يوجد باب، كالستارة أو كالغطاء يوضع عليه وثبت بطوب عند رأسه لبنات أي فوقه، يصنع من الطوب، يعني اللبن يصنع من الطوب، ووضعت أعلى البساط لكي تمسك هذا البساط وتجعله متدليا لكن يغطي، يغطي ولا يقع، ولا يقع. وإذا قرطاط، القرطاط كس يعني السرج اللي على الدابة، السرج اللي يوضع على الدابة، يعني دليل على تواضع الصحابة رضي الله عنهم أن هذا السر يعني مكان يجلس عليه بسيط يسير كالسرج الذي يوضع على الحصان، وهذا هو الذي سيجلسون عليه، وهذا من تواضعهم، فهذه هي بيوتهم رغم رفعة شأنهم وعلو مكانتهم. وهذا الوصف يدل على دقة الراوي، دقة الراوي وضبطه للرواية عندما يأتي بأوصاف، يدل على أنه يحفظ الرواية حفظا جيدا. فقال: اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها، يعني وكأنه يريد أن يذكره بالقصة الأولى، يعني ما زال لعل سلمان يوافق، ما زال يعني اجلس على هذا المكان وذكره بما حدثه به ابتداء. فعرج له بالقصة الأولى وهي عرض أخته عليه، ثم أنشأ يحدثه، يعني بدأ سلمان يحدثه ما الإشكال الذي بينه وبين حذيفة. وهذا فيه فائدة أنهم أتوا من مكان وفي الطريق لم يتحدثوا ودخل وجلس، هذا يدل على التأني وعدم العجلة، لأن الحديث في الطريق ربما لا تركز فيه، ربما تغيب عليك بعض الأشياء، لكن عندما يجلس ويتأنى هنا تستطيع أن تحدثه وفي نفس الوقت يفهم الحديث. فذكر في قوله: إن حذيفة كان يحدث بأشياء، كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، فأوتى فأسأل عنها فأقول حذيفة أعلم بما يقول، حذيفة أعلم بما يقول. يعني هناك بعض الأمور التي يسأل عنها بعض الناس حذيفة أو سلمان رضي الله عنه، ومنها أن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوى، كاللعن أو ككلمات في حق آخرين أو يدعو عليهم أثناء غضبه صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر الذي يحدث من النبي صلى الله عليه وسلم، اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمور ودعا ربه عز وجل أن هذه الدعاوى التي تظهر في غضبه على بعض الناس أنها أن تجعل إذا لم يكونوا أهلا لها أن تجعل رحمة وقربة، أن تجعل رحمة وقربة. ولذلك حذيفة رضي الله عنه كان ينقل هذه الأمور، كان ينقل هذه الأمور، هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الناس. يعني إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة على بعض الناس ممن ليس لها له أهل، طلب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ربه أن يجعل هذا الدعاء صلاة ورحمة وقربة لهذا الذي دعا عليه، يعني ينقلب هذا الدعاء منقبة في حق من دعا عليه إذا لم يكن أهلا لهذا الدعاء. فسلمان لم يرى أن في نشر مثل هذا الكلام مصلحة إلا إذا فسر وبين، وهذا يدلك على أن الناس تحتاج العلماء وترجع إليهم إذا نابهم أمر، ويدل أيضا على مكانة سلمان وأن الناس ترجع إليه، وأن الناس ترجع إليه، وهذا بيان لقدرهم. كذلك سلمان ممن احترض أو سبب احتراضه أنه خشي أن ينال من الصحابة ويفهم هذا الكلام فهما خاطئا فينال منهم، والصحابة لا يذكرون إلا بالجميل، لا يذكرون إلا بالجميل، ولا يتنقص منهم متنقص إلا كان من الهالكين. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وبين الله فضلهم في كتابه العزيز، قال فأوتي فأسأل عنها، يعني سلمان قال أني يأتيني الناس ويسألوني عن كلام حذيفة الذي كان ينقله، وهذا يدل على أن سلمان من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم، فكان يجيب بجواب فيه مراعاة لمكانة حذيفة رضي الله عنه، كان يجيب بجواب فيه قمة من الأدب، فكان يقول حذيفة أعلم بما يقول، لم يذم حذيفة لمن سأله، بل كان عالم أو عارف لقدر حذيفة، وكان يحفظ كرامته، ولذلك لم يذمه لمن سأله، بل قال: حذيفة أعلم بما يقول، مع أنه يخالف حذيفة في نقله لهذا الكلام، لكن لا يريد أن يتجرأ الناس على حذيفة رضي الله عنه. وهذا من الأخوة والحرص على الألفة بين طلاب العلم، وهذا لابد أن يستفاد منه، أن لا يجعل مثل هذا الأمر فرح لمن سئل عن أخيه أنه يقول بكذا وكذا، فيفرح أنه أخطأ فيخطئه بطريقة فيها تشفي. ولكن سلمان رضي الله عنه تأنى وكان عارفا لقدر حذيفة، وأنه يريد أن يدرأ ما قد يتهمه السائل، فقال: حذيفة أعلم بما يقول، يعني لم يؤيده ولم يبين أو لم يظهر كلاما سيئا في حذيفة رضي الله عنهما، فلم ينفي ولم يثبت. وقال حذيفة أعلم بما يقول، يعني هو قال كلاما وهو أعلم بما قال، صاحب الكلام أعلم بقوله. وهذا فيه مراعاة المصلحة والحرص على عدم إثارة الفتنة، لأنه قد يأخذون كلمة ويطيرون بها ويضربون طلاب العلم بعضهم ببعض، قال فلان ورد عليه فلان، اذهب انقل هذا الكلام، قال كذا رد عليه كذا، ويبدأ هذا ما يسمى بالفيس يشتعل نارا بإثارة الفتنة بين طلاب العلم. لكن طالب العلم يتأنى، لا يستعجل، إذا كان الخطأ ظهر علنا ينصح بأدب ونصح وإخلاص، لأن النصيحة لا بد فيها من إخلاص لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه احترام السلف بعضهم لبعض، وحرصهم على الألفة، وحرصهم على عدم إحداث أي شرخ بينهم، وكذلك يحرصون على إيجاد الإعذار لبعضهم، وهذا أدب كما ذكرت لكم، يجب على طلاب العلم أن يتأدبوا به. إذا نقل لهم أحد عن أخيهم شيء لا يستعجلوا، وإن كان رد الخطأ واجب، لكن يكون بأدب وبأنات، والمراد بها إصلاح هذا المخطئ وبيان النصيحة له وللناس. قال: وأكره أن تكون ضغائن أو ضغائن بين أقوام، يعني ابتعد عن أن يصرح بما يخالف به أو فيه حذيفة، تحاشيا أن يحدث أضغان بينه أو بين أقوام. وهذا رعاها ونظر فيها سلمان رضي الله عنه وأرضاه. فأتي حذيفة فقيل له: إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول، يعني بعض من ينقل لا يبالي فيما ينقله وكيفية النقل، وهذا عياذا بالله قد يدخل في النميمة، يأخذ كلام وقيل ويذهب إليه وقد قال فيك فلان. فهؤلاء الذين نقلوا ذهبوا إلى حذيفة وقالوا لو أن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك. فبعض الناس قد يتجاوز مثل هذا اللفظ إلى أن يزيد ويفتري في هذا بهذا الكلام، ويزيد ويكون كالنمام ينم بين الناس. فلذلك يسعى حتى يحدث فسادا بين الناس. فكان يأتي بعض الناس إلى حذيفة ويقولون إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول، فكان يرد عليهم بقوله حذيفة أعلم بما يقول. وهذا فيه معرفة قدر حذيفة وثناء على حذيفة رضي الله عنه بأنه من الصحابة الحريصين على قول الحق وعلى اقتفاء الحق، ولا يستعجل في الكلام فيهم. فجاء حذيفة جاء مغضب لأن وصله كلام سلمان، فجاء إلى سلمان مغضب فقال يا سلمان ابن أم سلمان، هذا دليل على أنه غضبان. فرد عليه سلمان بالمثل يا حذيفة ابن أم حذيفة، وهذا فيه عدم التجاوز في الحد في الاقتصاص يعني أو أخذ الحق. فرد عليه بنفس العبارة قال له يا سلمان ابن أم سلمان، رد عليه يا حذيفة ابن أم حذيفة، أي رد عليه بمثله، وهذا من عدلهم وعدم مجاوزتهم للحد. لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر، يعني سلمان قال لحذيفة يعني لتنتهين عن نقل هذا الكلام لكي لا تحدث ضغائن بين القوم وينقلون هذا الكلام في حق أفاضل ويظنون أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأفاضل قدح فيهم، اترك هذا الكلام. أو لا أكتبن فيك إلى عمر وكان أمير المؤمنين، وهذا يدل على أن عمر رضي الله عنه وحزمه يعني كان يهابه الصحابة رضي الله عنه، كان خليفة في ذاك الوقت. فلما خوفته بعمر تركني، وهذا يدل على مكانة عمر رضي الله عنه وحزمه، وأن فيه أن الإمام والحاكم إذا كان حازم يعني تعمر البلاد وتقل الفتن، وكان حازم عادل. فجاء أيضا في سياق آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولدي، أو نفس السياق من ولدي آدم أنا، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كما قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم. وجاء أيضا في سنن أبي داود أغضب كما يغضب، يعني طبيعة البشر. فأيما عبد سبب من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه، أو في يعني هذا جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أم سليم أنه قال فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل، فيفهم معنى في غير كنه أي ليس لها أهل، يعني ليس أهل لهذه الدعوة. وجاء قال وفي لفظ مسلم قال فاجعلها عليه صلاة، جاء في صحيح مسلم فاجعلها له صلاة ورحمة وقربة إليك، وفي سنن أبي داود صلاة ورحمة. فهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عند غضبه على بعض الناس وليسوا أهل لهذه الدعوة تنقلب هذه الدعوة رحمة وقربة وصلاة عليهم وتكون منقبة لهم. يعني شوف، دعا عليهم في غضب، ليسوا أهلا لهذا الدعاء من عدل الله وفضله ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم واشتراطه على ربه، أن جعل هذا الدعاء عليهم منقبة فيكون صلاة ورحمة وقربة. وجاء أيضا شبيه هذا الحديث عن أم سليم، كانت لها يتيمة اسمها أم أنس، رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رأى هذه اليتيمة فقال: أأنت هي؟ أو أنت هي؟ أأنت هي؟ لقد كبرت لا كبر سنك. يعني دعا عليها كأنه رآها قبل ذلك وهي صغيرة فكبرت. وهذا قد يحدث حتى لا يراد منه الدعاء: ثكلتك أمك، تربت يداك. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي لما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لا كبر سنك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا. فقالت أم سليم: ما لك يا بني؟ يعني ما الذي يبكيك؟ فقالت الجارية: دعا علي نبي الله صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا، أو قالت قرني. فظنت أن هذا الدعاء من علي من النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها، يعني مستعجلة وتلبس خمارها. وهذا دليل على اهتمام السلف، اهتمام الصحابة وحرصهم على من تحت أيديهم وشفقتهم عليهم ورحمتهم بهم. يعني لم تقل: يا جارية عندي ما أهتم بها، إنما خرجت مسرعة، دليل على أهمية الأمر وعلى اهتمامها بهذه الجارية. حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم سليم؟ ما بك؟ فقالت: يا نبي الله، أدعوت على يتيمتي؟ قال: وما ذاك يا أم سليم؟ قالت: زعمت أنك دعوت أن لا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقربه بها منه يوم القيامة. فأصبح هذا الدعاء منقبة لهذه الجارية. هذا الحديث رواه مسلم، وألحق مسلم في صحيحه بهذا الحديث حديث آخر عن قصة عن معاوية، وهو عن ابن عباس أنه لما أرسله إلى معاوية بأن يأتي فتأخر معاوية لأنه كان يأكل، فدعاه مرة ثانية كان يأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه. ولذا ألحقه مسلم بهذا الحديث وختم به الباب، وختم به الباب. فاستدل أهل العلم على أن هذا من مناقب معاوية. لما؟ لأن من دعا عليه دعوة ليس له أو ليس أهل لها، كانت صلاة ورحمة وقربة، فكان هذا يعد من مناقب معاوية رضي الله عنه. ولذا ذكر الذهبي في السير قال: قلت لعل أن يقال هذه منقبة لمعاوية صلى رضي الله عنه. فهذه المنقبة، يعني نكمل هذا الحديث فقط، فهذه أصبحت منقبة، ولذلك هذا يورد منقبة لا كما يفهمه الجهال بأن هذا قدح في معاوية. لكن من قرأ الحديث الذي سبقه حديث أم سليم وهذا الذي فهمه الإمام مسلم، فهم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية لا أشبع الله بطنه من قبيل أن الذي يدعو عليه دعوة ليس له أهل تكون منقبة في حقه، ولذا هذا ألحقه بهذا الحديث حديث أم سليم وجعلهم وكأنهما حديث واحد. يعني كان سلمان لا يرى أن تذكر مثل هذه الأمور بين الناس إلا بطريقة التي تبين أو بينت في الحديث، لم يكن لها أهل كانت له قربة. أما يقال أنه دعا على فلان فقط فهذا مما يثير أقواما على أقوام ويحدث فتنة، وهذا الذي أنكره سلمان على حذيفة رضي الله عنه، يعني مجرد الإيراد فقط، لا هذا الذي أنكره سلمان. لكن تبين من لم يكن لها أهل تكون له صلاة وقربة ورحمة، بان المقصود وبرأت ساحة هؤلاء الصحابة الذين قيل فيهم هذا القول. ولذلك الأصل سلامة الصدور نحو الصحابة رضي الله عنهم. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا بيان لفضل الصحابة، وفيهما أصلان عظيمان في هذه الآية. الأصل الأول سلامة اللسان، والأصل الثاني سلامة القلب، أن يسلم اللسان من السب واللمز والطعن في الصحابة، وأن يسلم القلب من أن يكون غل وحقد وحسد للصحابة رضي الله عنهم، وهذا الواجب تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يذكرون إلا بالجميل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي لا تتطاولوا عليهم. ليس معنى أمسكوا أي لا تذكروا فضائلهم، لا، أمسكوا أي لا تتطاولوا عليهم وتطعنوا فيهم، وإنما اذكروهم بالجميل. لا يذكر الصحابة إلا بالجميل، لا يذكر لا بهمز لا بغمز ولا بلمز. ولذلك مكان الصحابة مكان علية عظيمة القدر. أخذ منا هذا الحديث يعني مجالا واسعا، لكن فيه من الفوائد ما سمعتم، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.